علامة النصب. وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة نحو رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك. الآن الألف في موطن واحد وهو الأسماء الخمس التي هي أبوك أخوك أخوك حموك حموكي هنوك أخوك دومان. إذا نشتغل كما أصبحنا 1 2 3 4 5 إذا الأسماء كم الأسماء هذه الأسماء مرت بنا أنها ترفع بالواو بدل الضمة بشروط بشروط معينة وهي مفرد مكبر مضاف إضافتها إلى غيرها المتكلم وفم خالية من الميم وفم فإن توفرت فيها هذه الشروط وهي مفردة ليست جمع مكبرة مو غيك ومضافة مضافة إلى الكاف يعني هذا الكاف كلها إضافة وهذه ذو مال مضافة إلى مال مفردة مكبرة مضافة الإضافة ليست إلى المتكلم ليست أبي سلمت على أبي أو رأيت أبي أو رأيت أخي مفردة مضافة مفردة مكبرة مضافة إضافة على غير المتكلم وفم وذو فهذه إذا كانت مرفوعة جاء أبوك ترفع بالواو فإن كانت منصوبة تقول رأيت ماذا تقول في إعراب هذه الجملة ماذا تقول رأيت فعل الرؤية فعل أبوك ايه الاسماء الخمسة انا اشكال ابوك اباك رأيت الرؤية فعل الفعل ماذا يريد لك فاعل اين اين الفاعل رأيت الفاعل تاء التاء عوضت عن من انت تقول رأيت هذا التاء عوضت عنك فانت الفاعل اباك وقع عليه فعل فعل إذن ما يعربه مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة وعلامة وقف مضمض أذاك أليس كذلك يضحكون يا رجل أظنهم يضحكون يا أخي أنا من علوم التعال ما تقول ما هي العلامة؟ هذه علامة النص. لماذا؟ لأننا عندما درسنا الرفع قلنا جاء أبوك أبوك وهذا الكاف بقت مفتوحة نفس الكاف عندما يأتينا موضوع الجر تقول على أبيك إذن ما هو الحرف الذي تغير؟ الواو الواو والإعراب ما هو؟ تغيير هو تغيير أواخر الكلم باختلاف العوامل الداخلة عليه فعندما دخلت عليه عوامل معينة تغير فما هو الحرف الذي تغير؟ نقول هذه هي علامة الإعراب هذه هي علامة الإعراب أخاك ولو كانت أبوك أخاك وحموك رأيت حماك وكذلك هنوك وكذلك فوك إذن هذه هي علامة الإعراب إذا جاء منصوبا بالألف وإذا جاء مرفوعا بالواو وإذا جاء منصوبا بالياء نعم يعني بالثلاث جمع التكسير تعرف بالحركة حركات هنا تعرف بماذا؟ بالكسر. يعني ضع هنا بمكان بمكان أباك رجال رأيت رجال. هنا حركة هنا ماذا؟ حرف حرف. علامة الإعراب ماذا؟ ويأتيك رجل يقول ما دليلك على أن هذه علامة إعراب؟ تقول إذا غيرنا العامل تغير هذا الألف صار ماذا؟ صار واو. هذا الواو عندما غيرنا العامل صار ماذا؟ إذن هذا الحرف هو علامة الإعراب. وهذا الكاف ثابت، تقول رأيت فعل أباك مفعول به منصوب على تصريف الألف وهو مضاف والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر بالإضافة، مبني على الفتح في محل جر. وكذلك في جميع هذه. إذن الواو أو الألف تكون علامة للنصب في الأسماء، والفتحة علامة للنصب الاسم المفرد في جمع التكسير، وفي المضارع الذي لم يتصل فيه شيء ودخل عليه ناصر فتكون الفتحة هي علامة للنصر. والحمد لله رب العالمين.